الله عز وجل هذه الرسالة الطيبة، فليتفضل القارئ. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في رسالة الدين الصحيح يحل جميع المشاكل. ونظير هذه المسألة مسألة الصحة والمرض، فإن الشريعة الإسلامية جاءت بأكمل الأمور فيها، أمرت بكل ما يحفظ الصحة وينميها وما يدفع الأمراض أو يخففها بحسب الإمكان، وفصلت في هذا الموضوع تفاصيل نافعة تدور على حفظ الصحة وتنميتها والحمية من جميع المؤذيات والأمور الضارة، وعلى السعي في التحرز من الأمراض قبل نزولها ومداواتها بعد نزولها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه المسألة التي ذكرها الشيخ السعدي رحمه الله تعالى نظيرا لما تكلم به في الغنى والفقر وكيف حفظ الشريعة المال وحثت على جمعه من الطرق الحلال إلى غير ذلك ما ذكر، وهنا نظير هذه المسألة مسألة الصحة والمرض، فإن الشريعة الإسلامية جاءت بأكمل الأمور فيها، أمرت بكل ما يحفظ الصحة وينميها، وذلك بما أحل الله الطيبات التي فيها فائدة للصحة وينميها، وجعل الله جبلة بني آدم حاجته للغذاء والفيتامينات التي تكمل صحته، وهذه متنوعة وموجودة في الأغذية الطيبة، وحرمت الخبائث لما فيها من ضرر على الجسم كالميتة، فإن فيها أضرار تنتقل إلى دم الإنسان وغير ذلك من المطعومات كأكل الحشرات وكأكل الحيوانات والطيور الجارحة، فإن فيها ضررا متعدي على الجسم، فكل ما حرمه الله عز وجل من مطعومات وذلك لما فيها من ضرر متعد وما فيها من سموم قاتلة للإنسان، فما أباحه الله ففيه الخير والصحة للجسم، وما حرمه من خبائث لما فيه من أضرار ومفاسد للجسم. من ذلكم ما جاءت به النصوص مثل قوله صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ لقيمات يقمن صلبه، فإن كان ولا بد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وهذا الحديث أصل في الصحة والتغذية، ومنها ما جاء في الحديث: المعدة بيت الداء، إلى غير ذلك مما جاء في الشرع. ومن قرأ كتاب ابن القيم زاد المعاد الذي يخص الطب النبوي رأى عظم الشريعة الإسلامية كيف جاءت لحفظ الصحة، والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا قال: ما أنزل الله داء إلا جعل له دواء، عرفه من عرفه وجهله من جهله. ومن ذلكم ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم من الحجامة لما فيها من صحة للجسم وذهاب لكثير من الأمراض التي يعرفها الأطباء كمرض الضغط وغيرها من الأمراض التي تنفعها الحجامة والتي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ف ففيه بإذن الله كمال الصحة. ومنها ما حث عليه من شرب العسل وجعل الله فيه الشفاء. فالمقصود أن الشريعة الإسلامية حثت على كل ما فيه نماء وكمال للصحة، ونهت عن كل شيء يضر في الصحة. ولما كان المسلمون لا يتعدون في علاجاتهم وأدويتهم ما جاءت به الشريعة وما حثت عليه من قواعد، كانوا في أتم الصحة والعافية. ولكن لما تسارعوا وتسابقوا إلى أدوية الغرب فانتكست صحتهم. ولا يعني هذا تحريم أخذ ما أنتجوه، ولكن ينبغي أن يغلب المسلم جانب ما حثت عليه الشريعة التي جاءت بكل كمال لعموم حياة الإنسان. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأمرت مع ذلك بالتوكل على الله. قال رحمه الله تعالى: وأمرت مع ذلك بالتوكل على الله والاعتماد عليه والعلم بأنه تعالى هو المعطي للنعم الدافع للنقم بلطفه وقدرته ورحمته وبما جعله من الأسباب الكثيرة التي علمها الله للعباد، وأمرهم بسلوكها، وأمر أيضا بمقاومة الأمراض بأمور أخرى غير الأدوية الحسية. أمر بالصبر لله على المكاره إيمانا به واحتسابا لثوابه، فإنه بذلك تخف مشقة الأمراض بما يحصل للصابر المحتسب من الإيمان واليقين والثواب العاجل والآجل. وكذلك أمر بقوة الاعتماد على الله عند نزول المصائب والمكاره، وأن لا يخضع الإنسان ويضعف قلبه وإرادته وتستولي عليه الخيالات التي هي أمراض فتاكة. فكم من مرض يسير بسيط عظمت وطأته بسبب ضعف القلب وخوره وانخداعه بالأوهام والخيالات، وكم من مرض عظيم هانت مشقته وسهلت وطأته حين اعتمد القلب على الله وقوي إيمانه وتوكله وزال الخوف منه، وهذا أمر مشاهد محسوس. نعم. شأن التوكل على الله شأن عظيم، فإن الإنسان ضعيف ولا يتحمل المصائب والأمراض، ولكن يرزقه الله القوة إن توكل على الله وعلق قلبه بالله واستعان بالله في دفع الأمراض وجلب الصحة، وسار على ما وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم من الرقية الشرعية، ويبذل مع ذلك الأسباب في دفع الأمراض، قطع الاتصال ولا فإن الأمراض أمراض معنوية وأمراض حسية، فمن أعظم ما يدفع الأمراض شفاء القلب، فإن القلب إذا قوي بالإيمان تحمل المكاره والمصائب، وإذا ضعف القلب خارت قواه أمام المصائب والمكاره. ولهذا كان الصبر على أقدار الله عز وجل من أعظم ما ينفع المسلم في حياته. فالمسلم محل ابتلاء في هذه الدنيا، وحاجته للصبر والإيمان بالقضاء والقدر أعظم الحاجات. فالأمراض المعنوية إذا سيطرت على المسلم على الإنسان ازدادت أمراضه الحسية وخارت قواه ونفسيته، وأما إذا قويت ذهبت أمراضه المعنوية وقوي قلبه بالصدق والتوكل على الله دفع ذلك كثيرا من الأمراض عنه، ومنها الأمراض الحسية، ونال السعادة لأنه متوكل على الله. فإذا توكل العبد على الله أغناه الله عز وجل وجعله مطمئنا في هذه الحياة، وإن قلت ذات اليد عنده. فالصبر شأنه عظيم، والتوكل على الله شأن عظيم، ولا يلقى ذلك إلا ذو حظ عظيم. ولهذا ينبغي للمسلم أن يعالج نفسه ويهذب نفسه ويزكيها بالإيمان والصدق والتوكل على الله، ويقوي جانب الصبر والتوكل على الله. وإنما يتحصل ذلك بتدبر القرآن ومعرفة الله بأسمائه وصفاته ومعرفة سير الأنبياء. فكلما قوي علم الإنسان بالشريعة والتوحيد والكتاب والسنة قويت معنوياته الإيمانية، وقوي عنده التوكل على الله والصبر الذي يدفع بذلك كثيرا من الأدواء والأمراض المعنوية والحسية. ومن أكبر ما يصيب المسلم عند ضعف قلبه الأوهام والخيالات، فيوسوس الشيطان له فيضعفه ويجعله في خور، وتسير به الأوهام والخيالات. قال رحمه الله: وكم من مريض عظيم، وكم من مرض عظيم هانت مشقته وسهلت وطأته حين اعتمد القلب على الله وقوي إيمانه وتوكله وزال الخوف منه، وهذا أمر مشاهد محسوس. وكم من مرض يسير بسيط عظمت وطأته بسبب ضعف القلب وخوره وانخداعه بالأوهام والخيالات. فلهذا تربية المسلم نفسه على الإيمان وعلى التوحيد وعلى التعلق بالله والتوكل على الله من أعظم الأسباب التي تدفع عنه الأمراض الحسية والمعنوية. قال تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، أي من يعلم أن المصائب بيد الله ويقدرها الله فيدفعها المسلم بالتوكل على الله وبالإيمان بالقضاء والقدر، فإن الله يجازيه أن يقوي إيمانه ويشرح صدره للمصائب ويقوي عزيمته. نعم. قال رحمه الله تعالى: فالدين الإسلامي أمر بالأمرين في وقت واحد، أمر بفعل الأسباب النافعة وبالاعتماد على الله في نفعها وتحصيل المنافع ودفع المضار بحسب الاستطاعة، وكذلك النعم والمسار والمكاره والمصائب. جاءت شريعة الإسلام فيها بأكمل الحالات. أمر الله ورسوله بتلقي النعم بالافتقار إلى الله فيها والاعتراف التام بفضل الله بتقديرها وتيسيرها وشكر المنعم بها شكرا متتابعا وتصريفها فيما كانت لأجله والاستعانة بها على عبادة الله، وأن لا يكون العبد عندها أشرا ولا بطرا بل متواضعا شاكرا. وأمر العبد أن يغتنم الفرصة النافعة في النعم فيربح عندها أرباحا عاجلة وآجلة، يغتنم فرصة العافية والصحة والقوة والجدة والجاه والأولاد فلا يغبن فيها، بحيث تكون نعما حاضرة مؤقتة، بل يستخرج منها نعما باقية وخيرا متسلسلا ونفعا مستمرا. الله أكبر، هذا كلام عظيم. فإن المؤمن يربح بالنعم التي يعطيها الله عز وجل. فالناس في ذلك أقسام، الناس في ذلك أقسام، الكل ينعم الله عليه، فالله عز وجل يعطي نعمه الكافر والفاسق والمؤمن، ولكن المؤمن يربح بها في الدارين، أما الكافر أو من تشبه بهم من الفساق فإنهم يتنعمون بالنعم كما تتنعم الأنعام والبهائم، لا يعرفون يوما آخر ولا يسعون للاستعداد لليوم الآخر والتزود له مما أنعم الله عليهم، سواء مما أنعم الله عليهم بالصحة أو بالعقل أو بالمال أو غيره من النعم. فالمسلم يحتسب أموره كله حتى نومه، الكل ينام، الحيوانات والكفار والفساق والمؤمنون ينامون، ولكن نعمة النوم لا يربح فيها إلا المؤمن، فإنه يحتسب نومه لله ويستعين بنومه على أداء العبادة والتقرب إلى الله، وهكذا سائر النعم. فالعاقل المؤمن الموفق من قبل الله عز وجل يربح في الدارين بالنعم التي يعطيها الله عز وجل له، يربح في العاجل والآجل. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفي الحديث: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك. فمتى عرف العبد المقصود من النعم وأنها مجعولة وسائلة إلى خيرات الآخرة اجتمع له الأمران: التمتع بها عاجلا، والاستفادة من خيراتها آجلا، فيؤدي واجبها ومستحبها، وبذلك تكون نعما حقيقية دينية ودنيوية، عكس حالة المنحرفين عما جاءت به الشريعة الذين يتمتعون بها كما تتمتع الأنعام السائمة ويتناولونها بمقتضى الشهوة البهيمية. فالنعم في حقهم سريعة الزوال وشيكة الانفصال، لا تعقبهم إلا الحسرة والندامة، ولا يبارك الله فيها لهم. نعم. والأولون يشاركونهم في التمتع العاجل، وربما زادوا عليهم براحة القلب وطمأنينة النفس والسلامة من الهلع والجشع. وأما المصائب فلما كانت لا بد منها للخلق ولا أحد يسلم منها، أعد الشارع الحكيم لها عدتها، وأرشد عباده إلى الصبر والتسليم والاحتساب لثوابها، وأن لا يتلقاها العبد بجزع وخور وضعف نفس، بل بقوة وتوكل على الله وإيمان صادق، وبذلك تخف وطأتها وتهون مشقتها، ويحصل الثواب وزيادة الإيمان أضعاف أضعاف ما حصل من المصيبة. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال تعالى: فهذه الآية تربية للمسلم في تلقي البصائم، في تلقي المصائب. فكل ابن آدم مبتلى بأنواع البلاءات، وانظر إلى قوله: ولنبلونكم بشيء نكرة، وذلك لتصغير وتقليل الابتلاءات، لأن الله تعالى رحيم فلا يديم المصائب على خلقه، إنما يبتليه الله عز وجل بها بأجل مؤقت أو بشيء قليل من المصائب، لأن الله رحيم بعباده، فيجعل هذه البلاءات القليلة السريعة الزوال ابتلال العبد وتكفيرا لسيئاته. ولو قاس العبد ما أنعم الله عليه من نعم مقابل هذه المصيبة التي جاءته لهانت عليه هذه المصيبة، ولحمد الله عز وجل على ما أنعم الله عليه من نعم كثيرة، ولصبر على هذه المصيبة القليلة وحمد الله، لأنها وإن كان ظاهرها شر فهي في حقيقتها وباطنها خير من تكفير للسيئات ورفعة للدرجات وتنبيه للمسلم على ما أنعم على فقدان النعم التي أسداها الله له، فيعود لله بالاستغفار وبالشكر لله عز وجل، ينقلب هذا البلاء إلى نعم عظيمة وإلى فرح وسرور. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. انظر، المبشر هو الله، ولم يذكر الله أجرهم في هذه البشارة لأنها عظيمة، أخفى الله البشارة لأنها عظيمة، لأن المبشر هو الله، مثل ما جاء في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، أو الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. أخفى الله ثواب الصيام عنده عز وجل ولم يذكره، وذلك لفخامته وعظمه، لأن المنعم والمجازي هو الكريم الرحمن سبحانه وتعالى. الذين إذا أصابتهم مصيبة أيا كانت قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا المسلم، هذه عبارة المسلم المؤمن، إنا لله أي نحن ملك لله يتصرف كما يشاء، وإنا إليه راجعون، نرجع إليه فيجازينا على أعمالنا في هذه الدنيا وصبرنا وشكرنا. أولئك الصابرين عليهم صلوات من ربهم ورحمة. الصلاة من الله المغفرة ورحمة من الله، يرحمهم الله، وهذه الرحمة عامة، يرحمهم في الدنيا وفي الآخرة. وأولئك هم المهتدون، أي الذين اهتدوا إلى الحق والطريق الصواب في صبرهم. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الله أكبر. وقال تعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. فانظر هذه الإرشادات الحكيمة في هداية الشريعة إلى تلقي النعم والمسار والمصائب والمضار، كيف ترى القلوب فيها مطمئنة والحياة طيبة والخير حاصلا ومأمولا والربح مستمرا. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فأين هذه الحالة الجليلة العالية من حالة المنحرفين عن الدين الذين إذا أصابتهم النعم بطروا ومرحوا مرح البهائم وتجبروا على عباد الله وطغوا وبغوا، وإذا أصابتهم المكاره جزعوا وضعفوا، وربما أدت بهم الحال إلى الانتحار لعدم الصبر وللهلع والجزع الذي لا يحتمل. نسأل الله العافية. الله أكبر. كلام عظيم وتوجيه سديد من الشيخ رحمه الله تعالى في بيان الفرق بين المؤمن وبين من هو غير مؤمن، والفرق بين المآل لكل الطرفين، والفرق بين الحالتين: فالمؤمن شاكرا لله، حامدا له، صابرا على أقدار الله، ولهذا العاقبة له في الدنيا وفي الآخرة، فهو مسرور فائز في العاجل والآجل. أما من ليس بمؤمن فإن حاله في الدنيا إذا أنعم الله عليه واختبره بالنعم فتنعم بها تنعم البهائم، وبطر ومرح مرح من ليس له عقل، وتجبروا على عباد الله بما أعطاهم الله من نعم، وطغوا وبغوا، وهذا واقع عند أصحاب الدنيا. وإذا أصابتهم المكاره جزعوا وضعفوا، بل ربما إذا ضاقت عليهم المصائب لا يجدون حلا في الراحة منها في نظرهم إلا الانتحار، نسأل الله السلامة، لعدم الصبر وللهلع والجزع الذي لا يحتمل عندهم، نسأل الله العافية. فسؤال المسلم العافية مطلب مهم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سلوا الله العافية. وأعظم العافية عافية الدين، أن يسلم لك دينك ولا تصاب بالانحراف أو الردة أو المروق من الإسلام والإيمان. ولهذا جاء في الدعاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يقول في صباحه ومسائه: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، الحديث. فسؤال الله العافية مطلب عظيم، ويسأل المسلم ربه أن يرزقه الإيمان والاتباع والثبات على هذا الدين العظيم، وأن يطلب العلم ليتحصل على ثمرة العلم، وهو الصبر على المكاره والشكر عند النعم وعبادة الله عز وجل. وهذه هي المطالب التي تسعد الإنسان. ولهذا وجه النبي صلى الله عليه وسلم وأوصى معاذ بن جبل، قال له: يا معاذ، والله إني لأحبك، فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهذه الثلاث شأنها عظيم، أن يكون المسلم ذاكرا لله، شاكرا لله، عابدا لله على الوجه الحسن على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن أسباب السعادة وعنوانها ثلاث: الشكر عند النعم، والاستغفار عند الذنب، والصبر عند البلاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الفقه في الدين، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يثبتنا على السنة والإيمان والحق والإسلام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.